الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب العمرة، إلى المسألة 24 بعد 900. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني أن كل مسلم يشرع له أن يعتمر. فطبعا المشروعية معناه أنه إما مستحب وإما واجب، فالأمر هنا إيه؟ لا خلاف في المشروعية، لكن وقع الخلاف في درجة هذه المشروعية، هل هي واجبة أو هي مستحبة. فإذا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن العمرة مشروعة لكل مسلم، ولكن اختلفوا في درجة المشروعية. قال: ثم اختلفوا في وجوبها. فقال الشافعي في قوله الجديد وأحمد: هي واجبة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة. إذن المعتمد يعني عند الشافعية والحنابلة أن العمرة واجبة، وأن كل مسلم يجب عليه عمرة في العمر مرة كالحج، ولكن لا يلزم أن تكون بسفرة مستقلة، ممكن يعني نفس سفرة الحج يحج فيها ويعتمر، إما أن يحج قارنا أو متمتعا فيجمع بين الحج والعمرة، أو يحج مفردا ثم بعد أن يفرغ من الحج يعتمر من التنعيم ليكون بذلك قد اعتمر عمرة الإسلام. طبعا حجة من أوجبها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا الله تعالى أمر بالحج والعمرة، وكذلك حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله تعالى فأهللت بهما، إلى آخر الحديث. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا الصحابي يعني فهم، لأنه قال مكتوبين علي في كتاب الله، فهو فهم من الآية وأتم الحج والعمرة لله أن الله تعالى كتب عليه الحج والعمرة فأهل بهما، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهمه، فهذا يعني يؤكد صحة فهمه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج وأمره بالعمرة، وهذا أمر يفيد الوجوب وكذا. فهذه حجة الشافعية والحنابلة على أن العمرة فرض على كل مسلم، يعني مرة في العمر كالحج. قال: وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج. يعني من قال هي مستحبة فطبعا لا يجب شيء، والذي قال يعني إنها واجبة فالوجوب عنده مرة في العمر كوجوب الحج، هذا القصد. لكن طبعا الزيادة على المرة فهو مستحب عند الجميع، يعني يقصد بهذه المسألة أن محل الخلاف في وجوب العمرة هو يعني وجوب العمرة مرة في العمر، هل يجب أن يعتمر إنسان مرة في عمره أو لا يجب نهائيا أن يعتمر في عمره حتى وهو قادر. فمن أوجبها يعني بذلك وجوبها مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو مستحب بالإجماع، يعني لا يكون واجب. نعم، يعني هي العبارة فيها غموض شوي يعني فتحتاج طبعا. قال: وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز، إلا أبا حنيفة فإنه قال يجوز فعلها في جميع السنة إلا في 5 أيام منها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. فلما أبو حنيفة قال لا يجوز أن يعتمر في هذه الأيام، والجمهور أجاز العمرة في هذه الأيام من لم يكن يعني محرما بحج فيها، ف فله أن يحرم فيها بعمرة يعني. قال ومالك رحمه الله تعالى قال إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة، لأنه قال إذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة لخروج أيام الحج، فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى وإن كان الاختيار لهم غير ذلك. فيقول يعني من كان محرما بالحج، من كان محرما بالحج يعني ويحج في تلك السنة، فيقول الإمام مالك يعني ليس له أن يعتمر إلا بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق، حينئذ يحق له أن يعتمر. وأما غير ذلك يعني من الناس ممن لا يحجون يعني في تلك السنة، فيجوز لهم أن يعتمروا في تلك الأيام وإن كان يعني هذا لا يفضل، يعني قال الاختيار وإن كان الاختيار لهم غير ذلك، يعني لا يختار لهم أن يعتمروا في هذه الأيام التي يكون الحرم فيها مشغولا بالحج والناس يعني يحجون في تلك الأيام، فهذا ليس من المناسب يعني أن يعتمر فيها، ينتظر الإنسان حتى يعني ينتهي موسم الحج ويعتمر في غيره. قال وقد روي عن أحمد أنه قال يكره فعلها في أيام التشريق على الإطلاق. كيف يجيبون شيخ الشخص الذي جاء متأخرا قبل غروب الشمس يوم عرفة يريد حجا فعليه يعني يذهب إلى الميقات يريد حج تمتع مثلا ولا حج قراءة؟ طبعا يعني قد يتصور كما ذكر يعني أخونا الشيخ جمال أن شخصا جاء متأخرا يعني يوم عرفة ويريد أن يحج متمتعا ووصل إلى مكة يوم عرفة، فهو يريد أن يحج متمتعا، فمعناه أنه عليه أنه يؤدي العمرة في يوم عرفة ويتحلل منها، لأن العمرة يعني ممكن تأخذ ساعتين ثلاث ساعات حسب يعني الزحام وقلتها وكذا، لو فممكن مثلا يأخذ في العمرة ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يتحلل منها ويطلع يتجه إلى عرفة بحيث يدرك. وطبعا لو أدرك في عرفة المبيت ولو قبل فجر يوم العيد يعني ولو بقليل يعني يكون قد أدرك الحج يعني. ففي هذه الحالة يعني من يعني سمح له بالعمرة في يوم عرفة فيجيز له ذلك، والذي يعني يمنع العمرة في يوم عرفة يقول إذن لا يحج متمتعا في هذه الحالة، إذا وصل يوم عرفة ويريد الحج فإذن يحرم بالحج ولا يحرم بالعمرة ويؤدي العمرة يعني لاحقا فيما بعد. ممكن مثلا لو أحرم بحج القران فإنه لا يؤدي عمرة منفصلة، وإنه ممكن يحرم بحج قران وتكون العمرة مشمولة بأعمال الحج، يعني هي نفس أعمال الحج تكون متضمنة العمرة، أو يحج مفردا يعني، هذا لو عند الحنفية وعند من منع يعني. طيب يقول ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين أو أكثر، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يجوز ذلك ولا يكره، وقال مالك يكره أن يعتمر في السنة مرتين. يعني حجة الإمام مالك رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في سنة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، يعني كل عمرة منها كانت في سنة، يعني لم يكن في سنة واحدة عمرتان، لكن الجمهور قالوا يعني العمرة عمل صالح والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بقوله كما يشرع بفعله، وقد حث على العمرة وبين فضلها وثوابها، فيكون مشروعا وجائزا أن يعتمر ما شاء. فهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجوز للإنسان أن يعتمر ما شاء. يعني حتى كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقول حتى لو في اليوم حتى لو اعتمر ألف مرة يعني لا حرج في ذلك ولا يمنع منه، ويجوز أن يخرج إلى التنعيم ويحرم ويرجع ويعتمر ثم يتحلل ويخرج إلى التنعيم ويعتمر ما شاء، كلما أكثر فهو زيادة أجر وزيادة خير حتى لو في نفس السفرة وحتى لو مرات كثيرة في السنة أو في الشهر. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر. يعني مثل أي عمل صالح يشرع الإكثار منه ما استطاع. قال وأجمعوا على أن أفعال العمرة من الإحرام والطواف والسعي أركان لها كلها إلا الحلق، فعنهم فيه اختلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني أفعال العمرة محصورة، يعني اللي هي الإحرام من الميقات، يحرم الإنسان من الميقات وبعدين يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، فهذه يعني أعمال العمرة. فقالوا أعمال العمرة الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان، يعني هي 4 أعمال يعني الرئيسية اللي هي الإحرام والطواف والسعي والحلقة أو التقصير. فقال أما الإحرام والطواف والسعي فأجمعوا على أنها أركان من أركان العمرة، وأما الحلق فوقع فيه اختلاف. وقال وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، سيتكلم فيما بعد عن حكم الحلق. قال وأجمعوا على أنه، عندي في الحاشية يقول هذه المسألة ليست في المطبوع، يعني سبحان الله قال سيأتي بيانه إن شاء الله يقول ولم يبينه يعني. طيب قال وأجمعوا على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم، وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده، فأما من مكة فلا. يعني الذي يكون في مكة ويريد أن يعتمر لا يجوز أن يحرم بالعمرة وهو داخل مكة، أو الذي يكون في الحرم عموما، يعني اللي يشمل مكة ومنى والمزدلفة، فإذا كان داخل مكة أو منى أو مزدلفة ويريد العمرة فلا يجوز أن يحرم بالعمرة وهو داخل حدود الحرم، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان في الحل من حدود الحرم، يعني الحرم له حدود، فأقرب مكان في الحل من حدود الحرم يذهب إليه، ويعتبر يعني أقرب أدنى الحل يعتبر التنعيم. التنعيم يعني أقرب مكان في الحل خارج حدود الحرم، أقرب مكان إلى الكعبة يعني أو إلى المسجد الحرام. لكن طبعا قد يكون الإنسان موجودا في الحل لكن في طرف مكة، يعني مكة مثلا لها طرف بجوار الحديبية، فإذا كان هو يسكن مثلا في ذلك المكان سيكون أدنى الحل بالنسبة له، يعني مثلا التنعيم سيكون في جهة أخرى، وسهل التنعيم أقرب إلى المسجد الحرام، لكن ممكن هو يكون في طرف من أطراف مكة، يعني الذي يكون مثلا في المزدلفة فأقرب الحل إليه هو عرفة، يعني بين المزدلفة وعرفات يعني فقط خط علامة الحدود، إذا هو في مزدلفة ويريد أن يحرم، بس لو يتخطى الحدود يدخل حدود عرفة يعتبر في الحل. يعني طبعا في غير موسم الحج، يعني شخص ليس حجا، ولكن في غير موسم الحج يعني لو كان هو موجودا في مزدلفة وعلى حدود عرفات فممكن هو يخرج مثلا من مزدلفة إلى عرفة فيكون في الحل فيحرم ويدخل داخل حدود الحرم، أو موجود في الطرف اللي هو بجوار الحديبية فيخرج إلى الحديبية يحرم ثم يدخل الحرم وهكذا. الشرائع الشميسي مركز الشميسي نعم مسجد عائشة، نعم هذا التنعيم، هذا التنعيم نعم، لأن عائشة رضي الله عنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم. فإذا أجمعوا على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم، وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده، يعني مش لازم أدنى الحل هو يعني هذا الحد الأدنى أنه يخرج من حدود الحرم إلى أقرب مكان في الحل، لكن لو واحد خرج مثلا من حدود الحرم وذهب إلى جدة وجدة ولا ذهب إلى أي مكان في الحل ويحرم منه لا مانع من ذلك، يعني حتى لو مشى راح الطائف ولا راح جدة ولا ممكن يذهب إلى هناك ويحرم من هناك بالعمرة، إذا يعني إذا هو كان في مكة وخرج يعني إلى الحل ممكن خرج يعني أكثر من أدنى الحل ثم أحرم ورجع يجوز له ذلك يعني. لكن لو هو يعني من سكان الطائف أو من سكان جدة ويريد أن يحرم، الأحكام اللي مرت بنا اللي هو من كان منزله يعني بين الميقات وبين من كان يعني منزله بين الميقات وبين مكة فيحرم من منزله يعني. قال باب فروض الحج والعمرة وسننهما. قال واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض أيضا. فهذا محل الاتفاق أن هذه الأمور أنها من فروض الحج. قال واتفقوا على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج لمن قدم مكة. طبعا طواف القدوم هذا يعني لمن لم يكن يعني محرما بعمرة، المحرم بعمرة فإذا وصل إلى مكة يكون عليه طواف العمرة اللي هو أول طواف يطوفه سيكون طواف العمرة، لكن من كان محرما يعني بحج مفردا فأول ما يصل إلى مكة فيسن له أن يطوف طوافا يسمى طواف القدوم يكون سنة، إلا أن مالكا شدد فيه فقال إن تركه مرهقا أي معجلا حتى خرج إلى منى أو كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة فلا شيء عليه، وإن تركه في غير الحالات المذكورة فعليه دم ويعيده إذا رجع وقد أوجبه بعض أصحابه. يعني إذا مالك شدد في طواف القدوم وقال يعني لا يتركه إلا لعذر من هذه الأعذار، وما عدا ذلك فحتى لو كان حجه مفردا فأول أو قارنا كذلك يعني فأول ما يصل فإنه يعني يطوف طوافا ويكون إذا تركه يكون عليه دم وعليه أن يعيده وبعض أصحابه أوجبه. احنا مر بنا أن الإمام مالك رحمه الله عنده بعض الأعمال في الحج يقول هي سنة وفي تركها دم، فهو عند طواف القدوم يقول سنة وفي تركه دم وبعض أصحابه أوجبه. قال واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يسن لأهل مكة طواف القدوم. قال واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر، الصدر هو المغادرة يعني حتى يصدر الرعاء يعني يغادر المكة. فقال أبو حنيفة وأحمد هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما، وقال مالك ليس بواجب ولا مسنون وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم، لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون. يقول يعني في مصطلحات الإمام مالك رحمه الله في أعمال الحج فعنده يعني أعمال واجبة هو في تركها دم، وأعمال مستحبة وأعمال مسنونة وفي تركها دم، وأعمال مستحبة ليس في تركها دم. فطواف الوداع عنده هو من المستحب الذي لا إثم في تركه ولا دم كذلك في تركه. وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه. قال وأجمعوا على أن طواف القدوم مسنون وكذلك الرمل، أن الرمل في طواف القدوم مسنون وكذلك الرمل في السعي، يعني يقول الرمل في طواف القدوم مسنون، قال وكذلك الرمل في السعي مسنون، والاطباع في طواف القدوم كذلك مسنون، واستلام الحجر الأسود مسنون. طبعا الرمل الذي في السعي يقصد به الهرولة، ممكن نقول يعني لعله يقصد يعني الرمل في طواف القدوم يعني. طيب قال واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها، إذا ترك المبيت بمنى في ليالي منى اللي هي إيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه في أيام التشريق. فمن ترك المبيت بمنى لا يليها. فقال أبو حنيفة لا شيء عليه، وقال مالك قد أساء وعليه دم، وعن الشافعي أقوال أظهرها عند أصحابه أنه يجب بترك المبيت ليالي منا دم، وعن أحمد روايات إحداها عليه دم مع الإساءة، وعنه رواية أخرى لا شيء عليه، والأخرى رواية أخرى عليه لكل يوم صدقة قدرها درهم أو نصف درهم. قال وأجمعوا على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع، اللي هو مزدلفة، المشعر الحرام هو مزدلفة يعني. قال ثم اختلفوا في وجوبه، فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه هو واجب، فإن أخل به فعليه دم، وقال أبو حنيفة إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى إنه ليس بواجب، يعني قضية المبيت في المزدلفة. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونجعل باب الإحصار والهدي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.